شيخنا، بعد ما تكلمتم على السؤال الأول حول الجماعات، أيضا في داخل الشباب السلفي اتجاه جديد، وهو إطلاق تكفير الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، دون النظر إلى أن هذا الحاكم هل فعل ذلك عن شهوة وهوى مع اعتراف أن هذا خطأ، أو أنه فعل ذلك عنادا لشرع الله وبغضا لشرع الله وتكبرا على أمر الله عز وجل. فلو بينتم لنا يعني منهج السلف في مسألة من حكم بغير ما أنزل الله، وكذلك نصيحتكم لمن بدأ يعني يروق له هذا الرأي أو بدأ يستحسن هذا الرأي ويدعو إليه سواء على منبر أو في درس أو يدعو إليه الشباب أو يعلم الشباب به، لأن هذه القضية يتبعها قضايا أخرى حول الكلام على أخطاء الحكام في المنابر وغير ذلك، وهذا من جملة المسائل التي سأسأل عنها إن شاء الله. الحقيقة أن هذه مسألة خطيرة جدا، تكفير الحاكم بغير دليل شرعي، وهو منهج الخوارج الذين بين النبي صلى الله عليه وسلم طريقتهم، وأن الصحابة أنفسهم يحضرون صلاتهم عند صلاتهم وقراءتهم عند قراءتهم، وأنهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم. وكل من قرأ التاريخ يعرف أن الخوارج هؤلاء كانوا مع علي بن أبي طالب على جيش أهل الشام، ثم لما أجرى الصلح بينهم ارتدوا عليه وكفروه وحاربوه، والتاريخ يشهد بهذا. وليست كلمة الكفر كلمة سهلة، كل إنسان يكفر شخصا حاكما أو محكوما ولم يكن كذلك فإنه يرتد إليه تكفيره، إما عاجلا وإما آجلا، لأن الذي قال إلا حار عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عنده من شرع الله ما ليس عند غيره. ولهذا نحن نحذر إخواننا الشباب الصالح من إطلاق كلمة الكفر على أي إنسان سواء كان حاكما أم محكوما، لأن الأمر ليس بالأمر الهين. أما مسألة الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله فليس من السهل أن نكفرهم، فلا بد أن نسأل ما الحامل على هذا الحكم بغير ما أنزل الله. إن كان هو كراهة ما أنزل الله فهم بذلك كافرون، لقول الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ولا حبوط للعمل إلا بالردة، كما قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وإن كان الحامل لهم على ذلك ليس كراهة ما أنزل الله، ولكن اعتقاد أن حكم غير الله أولى المجتمع الذي يعيشون فيه، وأن حكم الله عز وجل إنما كان يصلح لقوم سبقوا وهلكوا وتغيرت الأحوال وتبدلت، فهذا أيضا كفر، لأنه تكذيب لقول الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن الآية تنفي أن يكون أحد أحسن من الله حكما، وكذلك أيضا تكذيب لقول الله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين. وإن كان لا يعتقد أن ما حكم به أن حكم الله تعالى دون ذلك وأن ما حكم به هو أولى من حكم الله، فإن كان الحامل له على ذلك مجرد الهواء فهذا من الفاسقين، فقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وإن كان حمله الظلم والعدوان على الخلق وحب السيطرة وما أشبه ذلك فهو من الظالمين، لأنه ظلم الخلق بهذا التصرف. آيات الخلاف في سورة المائدة تتنزل فيما نرى على اختلاف الأحوال، وليست أوصافا لموصوف واحد كما قيل به. ثم إننا نقول الكفر إذا كان كفرا فإنه لا يوصف به كل فاعل له، قد يجوز أن يكون خفي عليه الدليل أو تأوله أو لبس عليه به، وليس حكام اليوم كلهم فقهاء، ربما يضللهم من كان حولهم من بطانة السوء ويفتح لهم أبوابا في التاء التأويل والتحريف. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ملابسة الحكام والخروج عليهم إلا شروط، قال فيها عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا فواحا عندكم فيه من الله برهان. فقال: إلا أن تروا، وهذا عن العلم الذي يعلمه الإنسان كأنما يراه بعينه، والثاني أن تروا كفرا لا فسقا. وعلى هذا فإذا كان الحاكم من أفسق عباد الله ولم يصل إلى حد الكفر فإنه لا يجوز الخروج عليه، حتى لو كان يزني ويسرق ويشرب الخمر وغير ذلك، فإننا لا، فإن هذا فسق وليس بالكفر. وثالث صواحا، أي كفرا صريحا لا يحتمل التأويل ولا يشك فيه. فإن كان ليس بواحا بل هو محتمل للتأويل فإنه لا يجوز الخروج عليه، لاحتمال أن يكون خفي على هذا الحاكم المعنى الصحيح للدين. والرابع أن يكون عندنا فيه من الله برهان، أي حجة قاطعة نستطيع أن نقابل بها ربنا عز وجل. ومع ذلك إذا تمت هذه الشروط فهذه الشروط مسوغة للخروج على الإمام، لكنها ليست موجبة بل هي مسوغة. ثم فإذا ثبت أنها مسوغة نظرنا هل يمكن زحزحة هذا الحاكم عن سلطته أو لا. إذا كان لا يمكن إلا بإراقة دماء واستحلال أعراض وإتلاف أموال فإنه لا يجوز الخروج، وإنما يحاول تنحيته بأساليب أخرى لا يحصل بها هذه المفاسد العظيمة. ثم لا بد أيضا من شرط السادس، وهو القدرة على إزاحته.